ترنم يا شجي الطير وسط ترنم يا شجي الطير واصدح بذكر محمد خير الأنام نبي ذكره في كل أرض نبي ذكره في كل أرض نبي ذكره في كل أرض شفاء شفاء للصدور وللسقاء يراقبه يوم مولده الزمان يراقبه يوم مولده الزمان مراقبة المحب المستهان مراقبة المحب المستهان مراقبة المحب المستهان